الآن مع الشريط العاشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأوامر الداخلة على المبتدئ والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. العوامل جمع عامل، وهو لأمر ومعناه شيء ليس بعاقل. فمثل هذا عندهم إذا كان فاعل لغير عاقل فإنه يجمع قياسا مضطربا على فواعل، تقول عامل عوامل. وهو يقصد بعامل هنا كلمات تؤثر فيما بعدها في الإعراب، فهو هذا المقصود بالعامل أو بالعوامل، لأنه يجمع على فواعل قياسا مضطربا. فهذه العوامل عبارة عن كلمات هي أفعال أو حروف، لا يخرج عن هذا، تؤثر في المبتدأ والخبر وتغير إعرابها وتغير إعرابهما السابق لهما إلى ما سيذكر الآن. نعم. وتسمى النواسخ أي هي النواسخ. فلا يفعل تسمى مستتر فيه تقديره هي، والنواسخ مفعول به، لأنه قال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر وتسمى أي هي النواسخ، جمع ناسخ. والناسخ أيضا كذلك جمع قياسا مفردا على فوائد، لأن الناسخ هو المفرد دال على ما لا يعقل، فتكون النواسخ. أي النواسخ معناه المزيلات، معناه هنا التي اللواتي تزيل حكم المبتدأ والخبر وتأتي بحكم جديد لهما في الإعراب. نعم. وتسمى النواسخ ونواسخ الابتداء، نواسخ المبتدأ والخبر. نعم. وهي ثلاثة أنواع أو ثلاث مجموعات، لكل مجموعة عملها الخاص به. نعم. وعملها الخاص بها. نعم. الأول ما أي الذي يرفع المبتدأ، فيأتي بحكم جديد هو الرفع في المبتدأ، وينصب الخبر ويأتي بحكم جديد في الخبر هو النصب. هذا الأول، القسم الأول من هذه النواسخ. قال: وهو كان وأخواته، يعددها. وهو كان فعل الماض ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وهو يدل على الزمن متجرد من الحدث، والحدث إنما يوجد في خبر كان، وأما كان نفسها فلا تدل إلا على الزمن. تقول: كان زين مجتهدا، كان فيما تقدم، كان هذا الاشتهار فيما تقدم. نعم. الحروف المشبهة ليس، وكذا الثاني الحروف المشبهة ليس، التي الحروف المشبهة ليس في أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، كما سيأتي ذكرها ما الهجازية وما يشبهها التي تعمل عمل ليس في رفع الاسم ونصب الخبر، ولذلك قال المشبهات بليس، وليس من أخوات كان، وليس من أخوات كان، لكن هذه الحروف أشبهت ليس في المعنى والعمل، فإن معنى ليس النفي، ومعنى هذه الحروف النفي، وعمل ليس رفع للاسم ونصب للخبر، وعمل هذه الحروف كذلك رفع للاسم والنصب للخبر، فلذلك قيل الحروف المشبهة بليس. نعم. وأفعال المقاربة. أفعال المقاربة أي الأفعال التي تدل على مقاربة حصول الخبر للإسم، ولذلك سمي أفعال المقاربة، وهي كلها ليست بالمقاربة، لكن أطلق المقاربة على كلها، أو أن كل فعل منها مقاربته بحسبه. رأيت؟ فإذا قلت مثلا كما سيأتي كاد زيد يسقط، كاد زيد يسقط، فالسقوط قارب أن يحصل لزيد لكنه ما حصل، معناه ما حصل لكن قرب، قرب منه السقوط ولما يقع، فيقال فليجد هذا يقال إن كاد من أفعال المقاربة، أي معناه هذا، معناه الدلالة على قرب حصول الخبر للإسم لكنه ما وقع. والثاني ما ينسب المبتدا ويرفع الخبر، والثاني طيب، والثاني من الناسخ، والثاني ما ينسب المبتدا ويرفع الخبر، هذا الثاني من النواسخ، وهذه كلها حروف، وهي إن وأخواتها، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، يأتي بحكم جديد، وهذا عند البصريين فيرفع فينصب الاسم، يأتي بنصب للاسم وبرفع جديد للخبر، فهذه كلها، فهذا القسم كلها حروف، وهي إن وأخواتها. نعم. يقصد بأخواتها نظائرها في هذا العمل، نظائرها في هذا العمل لا في المعنى، فإن معاني هذه الحروف مختلفة، إلا أن إن وأن المفتوحة متحدتان في المعنى، إلا أن هذه مفتوحة النون، مفتوحة الهمزة، وهذه مكسورتها. نعم. ولا التي بنفس الجنس، هذا أيضا من النواسخ، وهي محمولة على إن في العمل، فلا النافية للجنس تعمل عمل إن في نصب الاسم ورفع الخبر. نعم. يتابع إن على هذا. نعم. قال والثالث ما ينصب المبتدأ والخبر، خبر جميعا، والثالث من النواسخ ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا فيصيرهما فضلتين بعد أن كانا عمدتين، وذلك ظن وأخواتها، وأي أي نظائرها. ظن وأخواتها. نعم. قال فصل. فأما كان وأخواتها، هذا يقر عليها مفصلا، فقال وأما إيش ظن كان وأخواتها. فإنها ترفع المبتدأ وتسميها بالفاء. أيوة. فإنها أي كان وأخواتها ترفع المبتدأ، هذا عملها رفع المبتدأ، لكن رفعه له على هذا على التشبيه بالفاعل، أي يرفع المبتدأ تشبيها بالفاعل، وذلك لأن كان صيغة ماضي، صيغة فعل الماضي، والفعل الماضي إذا تقدم وجاءه مبني المعلوم وجاء بعده اسم مرفوع وقد أسند هذا الفعل إليه، فإن ذلك الاسم يكون مرفوعا للفاعلية، ولما كانت لفظة كان قد أسند أو أسندت إلى اسم كان، إذن فنقول بأن اسم كان مرفوع على التشبيه بالفاعل، هذه تسمية، وإن قلت هو مرفوع لم اسم كان فهذا الأوضح، وإذا يجوز أن تقول مرفوع على التشبيه بالفاعل. نعم. ويسمى اسمها، ويسمى اسمها إذا رفعه وقال له اسم كان. وتنصب الخبر، وتنصب الخبر، هذا عمله في الخبر ويسمى خبرها، يسمى خبرها، فنصب الخبر ويسمى أي هذا الخبر أو هذا الاسم خبرها. قال وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام، أي كان وأخواته على ثلاثة أقسام. محلها ما يعمل هذا العمل من غير شرط، ما يعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر من غير شرط، وذلك دليل على قوتها وأصالتها في هذا الباب. وهكذا أمهات الأبواب أو أم الباب، لكن أفعال العدة هنا تعمل هذا العمل بدون شرط، إلا أن كان هذا في الرأس أو في المقدمة لهذه الأفعال التي تعمل بدون شرط، فدل ذلك على أصالتها في هذا العمل. كان وأمسى يعدها وأصبح وأضحى كذلك وظن وظاهر أيوه وصار وليس أيوه، هذه هي التي تعمل هذا العمل بدون شرط. نعم نحو وكان الله غفورا رحيما، هذا مثال وكان الله غفورا رحيما. كان الله غفورا رحيما، فالله اسم كان وغفور رحيما خبره، خبر بعد خبر. نعم ايوه او خبر بعد خبر بس في الماضي. ايوه تقول في الماضي الناقص المبني على الفتح لا محل للاعراب، والله اسمها مرفوع ورفعه او علامه رفعه ضمه ظاهره على اخره، وغفورا خبرها او خبره مرفوع منصوب وعلامه نصبه فتحه ظاهره، وهكذا فتاتي تابع كما سيعرض على هذا يذكر هذا فيما بعد. نعم ايش ايش فاصبحتم بنعمته اخوانا، اصبحتم فعل ماضي ناقص مبني على السكون او الفتح المقدر، وتم اسمها ضمير مبني على السكون في محل رفع، باخوانا خبر اصبح منصوب وعلامه نصبه فتحه ظاهره. ليسوا سواء فعل ماضي ناقص مبني على فتح المقدر منع من ظهورها الضمة المأتي بها لمناسبة واو الجماعة، أو مبني على الضم لاتصال واو الجماعة، وواو الجماعة اسم ليس مبني على السكون في محل رفع، سواء خبر ليس منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. وهو كظيم، ظل فعل ماضي ناقص مبني الفتح لا محل له من الإعراب، ووجهه فاعله اسمه، وجهه اسم ظل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، ومسودا هذا خبر ظل منصوب وعلامة النصب فتحة ظاهرة. قال والثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم، بشرط أن يتقدم، بشرط أن يتقدم نفي أو نهي أو نعم. دعاء ومن هذه الأخوات أو من هذه الأفعال ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم نفي عليها أو نهي أو استفهام مثلا، وهي إيش؟ وهي زال. زال هذا لا يعمل هذا العمل إلا إذا تقدم عليه نفي، يقول ما زال الجو معتدلا مثلا، ما هذا نفي، وذلك لأن زال في حد ذاته يدل على النفي والذهاب، على النفي مع في معنى النفي، فإذا دخلت عليه نفيا أصبح إثباتا، ولذلك يوصف الاسم بالخبر، ما زال يدل على استمرار اتصاف الاسم بخبره، ما زال الجو معتدلا، فزال هذا احد اول الافعال التي يشترط ان يتقدم عليه النفي، وزال ياتي على ثلاثه انحاء، زال يزال وهو الذي معنا فماضيه زويلا، وزال يزول وماضيه زول، رأيت؟ وزال يزيل وماضيه زيل، فهذه تلازم الألحاء، أما زال يزال فهذه المعنى، وهذا يشترط أن يتقدم عليها النفي حتى يعمل عمل كان. وأما زال يزول بمعنى تغير وانتقل، فهي تقول زالت الشمس عن كبد السماء، أي يتغير وانحرف قليلا عن وسط السماء الذي هو الكبد، فهذا مضارعه يزول، كما قال فإذا تزول تزول عن متخمط تخشى بوادره على الأقران. وقد يطلق على الذهاب عموما، زال زال عنا البؤس، أي ذهب عنا وتغير، قد يطلق على هذا أيضا، قد يستعمل في هذا أيضا. وزال يزيل هذا أصل ماضيه زيل، بمعنى فرقه وفصله، كما في قولهم زل بأنك من بأن، أي افصله بأنك من بأن. إذن فتستعمل على هذه الأنحاء الثلاثة. نعم. وفتئ هذا الفعل الثاني مما يشترط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نحوه، تقول كما في قوله أيوه ما فتئ زيد مجتهدا مثلا، وكذلك قوله تالله تفتأ تذكر يوسف، لكن تفتأ هنا ليس هناك نفي ظاهر في اللفظ إلا أنه مقدر، تالله لا تفتأ تذكر يوسف مثلا. وبرح كذلك، برح بمعنى معناه الزوال والذهاب أيضا، فهي معاني متقاربة، تقول ما برح الرجل مجتهدا، أو ما برح منتبها مثلا، يقال برح بمعنى زال. أي وانفك، شوف يعني انفك عنه، أي انفصل عنه، فهو بمعنى الذهاب أيضا. تقول من فك محمد كاتبا مثلا، أي هو ملازم له، لأنه يدل كل من هذه الأفعال على استمرار اتصاف أسمائها بأخبارها. نعم. ولا يزالون مختلفين، لا نافية، يزالون في المضارع مرفوع لتجرده الناصب والجازم وعلامة رفعه. لا أيوه ثبوت النون، أيوه هو منك على الطرف الصواب، ثبوت النون رأيت، لأنه ما سبق الناصب والجازم، واسمه أو واسمه شيء الواو، لا يزالون مبني للسكون في محل رفع، في محل رفع اسمه يزال، وايش؟ ايوه منصوب على نصبه الياء نيابة عن الفتحة. نعم. لن نبرح كذلك، لن هذا معروف حرف نفي وجزء حرف نفي ونصب مستقبل، ونبرح في المضارع منصوب على مترفي نصبه الفتحة الظاهرة، واسمها ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، عليه جار مجرور متعلق بعاكفين، وعاكفين خبر نبرح منصوب على مد نصبه الياء نيابة عن الفتحة. نعم. قول الشاعر صاحي سمع ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، هذا الشاعر الحكيم يقول صاحي شمر، أي اشتهل، المراد بالتشكير هنا الاجتهاد، وأصله أن تأخذ من طرف ثوبك أو كمك استعدادا لعمل يدل على الجد، هذا شمر، كما قال بعضهم يشمر للج عن ساقه ويغمره الموج في الساحل، وهذا التشمير الحقيقي، لكن في البيت هذا تشمير معنوي، ساهي شمر أي اجتهد، ولا تزل ذاكر الموت أي كن مستمرا في ذكر الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم اذكروا هادم أو هادم اللذات ومفرق الجماعات ومهتم البنين والبنات. فالشاعر حكيم أتى بالحكمة، ولأنها ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله ساهي شمر ولا تزل لا ناهية جازمة، ولذلك جزمنا تزل، ولذلك جزم تزل، فتزل في المضارع مجزوم وعلامة جزمه هي السكون، واسمه ضمير مستتر في وجوب تقديره أنت، لا تزل أنت. ذاكرة هذا خبر إيش؟ خبر تزل منصوب وعلامة نصب فتت ظاهرة، وهو مضاف والموت مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة. أما قول فالإنسان قال المدير لا شاهد فيه تكفيرا. وقوله ولا زال منهلا لعل، وقوله معطوف على ما قبله، ومنه ومنه ومنه قوله، وكذلك قول الشاعر الآخر ولا زال منهلا بجرعائك القطر. لا زال لا نافية، وزالة الماضي ناقص، وبالقتل ما حدا من الإعراب. ولا زال منهلا بجرعائك القطر، القطر اسم زال متأخر، ولا زال القطر منهلا أي مصبوبا صبا قويا بجرعائك القطر. إذا فالقطر اسم لا ما مرفوع ولا مرفوع فتت ظاهرة، ومنهلا خبر زال منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. نعم. قال والثالث لا يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه. أيوه. ما المصدرية؟ ما المصدرية؟ ومن الأفعال هذه ما يعمل بشرط أن يتقدم عليها ما المصدرية الظرفية، وهذا فعل واحد وهو دام، تقول دام، أو كما في قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما مصدرية ظرفية؟ حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ودمت في الماضي مبني على الفتح أو على السكون كما تقدم نظيره، والتاء اسم دام مبني على الضم في محل رفع، وما دمت حيا فحيا خبره منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة. قال وسميت ماء، وسميت ماء هذه المصدرية لأنها تقدر المصدر. أيوه، وهو الدواب. وسميت ظرفية لأنها كذلك تقدر بظرف، أي تأخذ من ما وما بعدها شيئين مصدرا وظرفا، ما دمت حيا مدة فمدة ظرف، ودوامي دوام مصدر، مدة دوامي حيا. قال وسمي الظرفية بنيابة عن الظرف. وهو المدة. نعم كما تقدم. فعال وفعال تجمع جمع قلة مكسرة على الفعل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز في خبر هذه الأفعال أن يتوسط بينها وبين اسمها، ويتوسط بينها وبين اسمها، وبين بين اسمها لا لا أعرف وأفصح بينها وبين اسمها. أيوه هذا. نعم هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في باب كان وأخواتها، وأعلم أن هذه الأفعال يجوز أن تتوسط أخبار هذه الأفعال بينها وبين اسمها. يتوسط الخبر بينه وبين اسمها، هذا من أحكام كان وأخواتها. فتقول كما في قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فكان هذا الفعل الناسخ ده، وحقا خبره قد تقدم على الاسم فتوسط بينه وبين الفعل، هذا جائز. وكذلك قوله سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول، فليس سواء، فسواء هذا خبر ليس، توسط بين ليس وبين الاسم وهو عالم. وهكذا، وسيمثل المصنف ببعض الأمثلة. نعم. وقول الشاعر سلي إن جهلت. على كل حال هذا التوسط المحاج يذكرونه ولا يتعرضون للعلة، لأن التعرض للعلة من وظيفة فن البلاغة، لكنهم يذكرون هكذا ويتوسط، ولكن لماذا ما يتعرضون له؟ فهذا له موطن آخر. نعم. وقول الشاعر سلمنا لا قبل هذا وكان حقا عليه نصر. أيوه طيب أيوه اقرأ على حسب بنات المثال آخر غيره. نعم. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سوى عن وجهل، فليس سواء عن وجهل. ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن. أيوه هذه مسألة أخرى. ويجوز أن يتقدم أو تتقدم أخبارهن عليهن. قاعدة شيخ البيت سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء. محل الشاهد ليس من الأخوات، من النواصر، من أخوات كان. فليس سواء، سواء هذا خبر مقدم على الاسم متوسط بينه وبين الفعل المتقدم الذي هو ليس. ليس سواء عالم، أصله ليس عالم سواء. ليس سواء، ليس عالم وجهول سواء مثلا، لكنك قدمت الخبر، هذا وجهه. نعم. قال ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن إلا ليس. أيوة هذه مسألة أخرى. يقول ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن، أي أن تتقدم أخبار كان وأخواتها على عليها، على هذه الأفعال. ها هذا يجوز إلا إيش؟ إلا ليس ودام، إلا هذان أو إلا هذين الفعلين من الأخوات. فمثلا تقول مثلا عالما كان محمد مثلا، شوف تقدم إيش الخبر على إيش؟ على الفعل عالما كان محمد. إذن فيجوز، إلا يجوز هذا إلا في ليس ودام. نعم. قال كقولك عالما كان زيد. أيوه نعم. ولتصاريف هذه الأفعال. أيوه. من المضارع والأمر والمصدر. مثلا وأما بالنسبة لليس ودام، لماذا لا يجب تقدم أخبارهما عليهما؟ ذلك لأنه لم يرد به سماع بالنسبة لليس. بالنسبة لليس، ليس هناك سماع منقول عن العرب يدل على تقدم خبر ليس على ليس. ولماذا لا نقيس ذلك، لا نقيس تقدم خبره على تقدم خبر كان مثلا على كان؟ قالوا هذا لا يستقيم في ليس، لكون ليس جامدا، فليست فيه مرونة كما في الأخوات مثلا، فهذا يمنعه. في خلاف شيء. ها؟ يمكن لأنه في خلاف لأنه اسمه حرفه. أي هو هذا، على كل حال الصحيح أنه لا، الصحيح هو فيه الخلاف في كون حرفا أو فعلا، والصحيح أنه فعل لكنه جامد لا يتصرف. ما في إلا هذا النفس. لا ليس عندنا إلا ليس، ليس هناك مضارع ولا أمر. إذن فهذا يجعله لا يتصرف فيه كما يتصرف في البواقي. هذا في ليس. أما في داما فلأنك لو قدمت، وفلأنك إما أن تقدم الخبر على داما وحدها فتقول ما مصاحبا دمت محمدا، ما مصاحبا دمت محمدا، ما دمت مصاحبا محمدا. تقول لا أصحبك ما مصاحبا دمت محمدا مثلا، فتقدم مصاحبا وخبر دام، لأن أصل التركيب لا أصاحبك ما دمت مصاحبا محمدا، فقدمت مصاحبا هذا خبر دام على داما فقلت ما مصاحبا هودا، فإما أن تقدم الخبر على داما وحدها كما في هذا المثال. إذا فعلت هذا يترتب عليه محظور، وهو أنك فصلت بين الحرف المصدري وداما وفعله، وهما شديد التلازم ولذلك تسبكهما بمصدر وظرف، فكيف تفصل بينهما؟ فتكون قد ارتكبت هذا، وهذا لا يجوز. وإذا قدمت الخبر على الفعل وما نفسها فيقال إن ما بعد هذا الحرف المصدري وفعله لا يتقدم على هذا الحرف المصدري، لأن ما بعد هذا الحرف المصدري وفعله يكون معمولا، معمولا للفعل دام، ومعمول دام لا يتقدم على الحرف المصدري، أو معمول الحرف المصدري لا يتقدم على الحرف المصدري. لا يجوز أن تقول مصاحبا ما دمت محمدا، فهذا لا يجوز. ما صاحبتك مصاحبا ما دمت زيدا، لا أصاحبك، لا أصاحبك مصاحبا ما دمت زيدا، مصاحبا ما دمت زيدا، أيوة هذا ما يجوز. نعم. ولتصاريف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر ما للماضي، ما لماضيهن، هذه مسألة أخرى. ويقول ولتصاريف هذه الأفعال، أي إذا تصرف من هذه الأفعال شيء، تصرف من الماضي إلى المضارع إلى الأمر وحتى إلى المصدر وإلى اسم الفاعل وإلى اسم المفعول، فإذا وجد تصرف هكذا تصرف تام، فكل صيغة تصرفية من هذه الأفعال يعمل عمل الفعل الماضي منها. فكان مثلا ماضي له مضارع يكون، فما عمله الماضي يعمل المضارع، لتقول يكون الجو معتدلة. وكذلك كن تصريف من تصريف كان، فما عمله الماضي يعمله الأمر، تقول كن ابن من شئت واكتسب أدبا يكفيك محموده عن النسب. كن ابن من شئت، أين اسمك؟ كان هنا ضمير، كن أنت. وهكذا المصدر، إذا وجد منه مصدر وتصرف منه يعمل عمل الماضي. رأيتكما في قوله ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير. ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك، محل الشاهد كونك، فكون مصدر لكان ناقصة، فهو مرفوع على المبتدا ويرفع الاسم وينصب الخبر، إذن فله جهتان، جهة هو معمول بها وهو أنه مبتدأ والمبتدأ معمول للابتداء، وجهة هو عامل بها على أنه إيش يعمل؟ عمل كان الفعل، وأين اسمها؟ الكاف، كونك، الكاف هذا اسمها، اسم كون، لكن الكاف هذا مبني على الفتح في محل جر لفظا وفي محل رفع على أنه اسم كون. إذن الكاف أيضا له جهة ثانية. وقوله كونك علي وكونك إياه هذا خبر لكون، واسمه الكاف كونك إياه، فإياه ضمير نصب، إياه فقط ضمير نصب منفصل مبني للسكون في محل نصب، خبر كون. عليك يسير، عليك جار مجرور متعلق بيسير، ويسير خبر مبتدأ الذي هو كون، لأننا أعربنا كون على أنه مبتدأ، إذن فخبره يسير خبر كون، وعليك متعلق به، وهكذا. كينونة يقول وكينونة شيء كان، يعني هذا الكينونة يأتي غالبا مصدرا لكان التامة، لكان إيش؟ تامة. رأيت يأتي لهذا غالب في الاستعمال. نعم. نحن حتى يكون مؤمنين، شوف هذا المثال، يكونوا مؤمنين يكون في المضارع، واسمه الله الجماعة، والخبر مؤمنين هذا خبره. نعم. هذا أمر، أين اسمها؟ الواو، وإيش هو الخبر؟ تجارة وهكذا. وتستعمل هذه الأفعال تامة. أيوة تستعمل هذه الأفعال تامة. ومعنى تمامها عدم حاجتها إلى خبر منصوب، بل تكتفي بمرفوعها على أنه فاعل. قد تستعمل، قد تأتي هكذا تقتضي تامة، نحو وإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة، كان هنا التامة وذو فاعله، وذو بمعنى صاحب، ولا وليس هناك خبر منصوب. وكذلك قوله إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه أو يهرمه الشتاء. إذا كان الشتاء أي إذا دخل وحصل وجاء، فكان هنا التامة تحتاج إلى فاعل فقط. نعم. فسبحان الله حين تنسون، حين تنسون أي تدخلون في المساء، فالواو فاعل. وحين تصبحون حين تدخلون في الصباح. إذن فوزن أمسى وأصبح ووزن أفعل، أفعل يدل على البلوغ زمانيا أو مكانيا أو عدديا. تقول أمسى دخل في المساء، وأصبح دخل أي بلغه، رأيت؟ وتقول أيمن وبلغ اليمن، رأيت؟ وأتهم بلغ ودخل ابتهاما، وهكذا. إذن فأمسى هنا يكون على هذا فعلا ناقصا تاما، تاما مكتفيا بمرفوعه على أنه فاعل. في الماضي هكذا، في الماضي ما غير التفسير فاعله وهكذا. نعم نعم. إلا زال وفتئ وليس، إلا زال وفتئ وليس، فهذه تلازم النقص. تلازم النقص دائما، لا تجدها تامة البتة. فلو وجدت مثلا زال، قد تستعمل زال بمعنى الزوال والتغير، فهذا ليس من أخواتك أنا، رأيت؟ تقول زالت الشمس عن كبد السماء، فهذا مضارعه يزول، وزال التي من أخواتي كان مضارعه زال، رأيت؟ وكذلك تقول زلت الشيء أي فصلته، هذا مضارعه يزيل. إذن فليس واحد من هذين من أخواتي كان، ولذلك يأتيان تامين، بل هما تامان دائما. نعم. في زال يزول وزال يزيل، هذا التامان. أما زال يزال التي من أخواتي كان فدائما يسبقها ما، وهي ناقصة دائمة، وهي ناقصة دائمة. نعم. ما شيخ من الشارح ذكر في المساء والإصباح، يعني يقول أن المساء يدخل من الزوال إلى نصف الليل. أيوة نعم. الصباح يقول يدخل من نصف الليل إلى الزوال. هذه المسألة قد يختلفون فيها، لكن كلامه هذا يعتمد على ما نقل على الدليل لهذا. هذا قيل من الكلية، وقيل من عائش المساء دخل من الزوال إلى منتصف الليل، إلى منتصف الصباح الليل. يقول من وإلى وإلى الفجر الصادق. نعم. قيل بهذا أيضا. نعم. من عائش من الزوال إلى المنتصف أو إلى الفجر الصادق. هذا قيل فيه أيضا في الإمساء. في الإمساء أيوة. وبعد ذلك الصباح كله. الصباح يقول من منتصف الليل. منتصف الليل. نعم. من منتصف الليل إلى إلى الزوال. نعم. قلت يا شيخ هذا قول لفرنج اللي يمشي عن الميلاد، يا شيخ هم يقولون هذا. على كل حال هذا وارد في الفيلم في كلام ما يدل على هذا، وارد ما يدل عليه. قال وتنقص كان بجواز زيادتها بشرط أن تكون، هذه مسألة أخرى، وهي أن كان تأتي زائدة، وإذا أتت زائدة فليس للإسناد إليه سبيل، أي لا تسنده إلى شيء آخر، لأنه عند إعمالها أو عند عملها العمل المذكور تكون كان مسندة إلى اسمها، لكن إذا زيدت فإنها لم يؤت بها للإسناد، ولذلك يلتزم فيه أن يكون بلفظ ماضي وألا يتصل به ضمير وهكذا. ويزاد كثيرا بين متلازمين، بين ما التعجبية والفعل، وبين المبتدأ والخبر، وبين الصفة والموصول. أعيد، ويزاد كثيرا بين متلازمين، بين ما التعجبية والفعل، وبين المبتدأ والخبر، وبين الصفة والموصول، وبين الجار والمجرور إذا زيدت. فمثال زيادتها بين ما التعجبية والفعل قوله في المثال، ما قول ابن مالك في المثال: ما كان الصح علم من تقدم. ما كان أصح، أصله ما أصح، فزاد كان بين ما وفيه تعجب، رأيت؟ وهكذا. نعم، أيوه، هذا هو في الوسط، الحشو في الوسط، في الوسط، بحيث تكون بين متلازمين كما تقدم ذكره من مبتدا وخبر وصفة ووصوف وما إلى ذلك. نعم، ما كان أحسن زين. وإذا زيدت فماذا تفيده؟ تفيد التوكيد لمضمون الجملة. فقولك ما أحسن زيدا ليس كقولك ما كان أحسن زيدا، ما كان أحسن زيدا في التوكيد. وهكذا شأن الزيادات، تفيد إيش؟ التوكيد. والتوكيد مقصد من مقاصد البلاغة، ولذلك أتت الزيادة كعبة. نعم، قال: وتختص أيضا بجواز حذفها وإبقاء خبرها. أيوه، هذا الباقي كثير؟ لا لا، في باقي كثير. لا يكفي. نعم نعم. ايوه يكفي. حياك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد خص أيضا بجواز حذفها. أيوه. مع اسمها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: وتختص أي كان أيضا بجواز حذفها وإبقاء اسمها. مع اسمها. مع اسمها. تختص بحذفها مع اسمها وإبقاء خبرها، لأن لها أحوال في هذا. فهذه حالة تحذف فيها مع اسمها ويبقى الخبر منصوبا. لكن متى يكون هذا؟ هذا في أسلوب خاص يذكره الآن. نعم. وذلك كثير بعد لو. أيوة. وذلك كثير، أي ذلك الإشارة إلى حذف كان مع اسمها وإبقاء خبرها. هذا كثير مع لو وإن الشرطيتين. الشرطيتين التي لا تجزمان في هذه الحالة، مثلا كما في قوله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم للصحابي: التمس ولو خاتما من حديد. رأيت؟ فقوله ولو خاتما من حديد حذفت هنا كان مع اسمها وبقي خبرها منصوبا خاتما، والتقدير ولو كان الملتمس خاتما. يعني فحذفنا كان والملتمس الذي هو الاسم وبقي الخبر منصوبا. وكذلك يفعل هذا بعد إن كذلك، كما في قولهم: الناس مجزيون بعملهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إن خيرا أي إن كان عملهم خيرا، فحذفنا كان والعمل هو الاسم وأبقينا الخبر هو خيرا. فخير أي فجزاؤهم خير، وإن شرا أي وإن كان عملهم شرا فشر أي فجزاؤهم شر. نعم. قال: وتختص بجواز حذف نون مضارعهم. أيوة. وهذه مسألة أخرى، وتختص أي كان بجواز حذف نونها من المضارع، من مضارعه، من مضارع كان. هذا إذا كان هذا المضارع مجزوما، فإن هذه النون تحذف كثيرا، وهي من أصول الكلمة، لكن هذا الحذف سمع، والعدة في ذلك التخفيف. تقول كما في قوله: ولم أكن بغيا، أي ولم أكن فكان هذه أكل هنا كان ناقصة، ولذلك انتصب هذا إيش الخبر بعده، والاسم ضمير مستتر فيه وجوب تقديره أنا ولم أكو بغيا، فحذفت النون تخفيفا على حد قوله، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، ملتزم أي ليس بلازم لكونه حذفا جائزا بالتخفيف. نعم. قال تخص بزواج الحاكم نون المضارع المجزوم إن لم يلها ساكن، أي هذا إن لم يلها ساكن أو ضمير نصب، هذا الحذف من النون حذف النون من المضارع المجزوم مشروط بأن لا يلي الفعل في هذه الحالة ساكن أو ضمير نصب، فمثال اتصال الساكن بها أو ولاية ولي الساكن لكان قولك مثلا أو كما في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا، فيكن هنا مجزوم وبعده ساكن وهو الذين، فهذا لا يحذف، لا يجوز لك أن تحذف النون هنا لأنه قد وليها ساكن وهو الذين، فلا يجوز حذف النون هنا. وكذلك إذا يشترط أيضا أن لا يليها ضمير نصب، كما لو قلت لم أكنه مثلا لم أكنه مثلا فالهاء هذه ضمير نصب على أن الخبر كان، فهو ضمير نصب على كل حال، فلا يجوز أن تحذف النون، فلا يجوز أن تقول لم أكه مثلا فلا تحذفه، وما عدا هذين الموطنين فيجوز حذف النون مضارع كان المجزوم تخفيفا جوازا. نعم. ولم أكو بغية، ولم أكو بغية، هذا مثال ما توفرت فيه شروط للحذف. ولم تكو في ضيق، ولا تكو في ضيق مما يمكرون أو في ضيق، ولا تكو لا هنا ناهية، إذن فالفعل المضارع مجزومة ولا تكو، فلذلك حذف النون تخفيفا. نعم. وإن تكو حسنة كذلك، في تكو حسنة إم أو في قراءة أو حسنة في قراءة أخرى، على كل حال فالمضارع من كان مجزوم فحذفت النون من آخره جوازا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الحروف المشبهة بليس فأربعة: ما ولا وإن ولا. أيوة، الحروف المشبهة بليس العاملة عمل ليس أربعة عدها كما ذكر. نعم. قال: أما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين، أما ما فتعمل عمل ليس عند الحجازيين وتسمى حجازية، فهي تشبه فما تشبه ليس في النفي، طيب، ولذلك أخذ حكم ليس، إلا أن هذا عند أهل الحجاز، فهم الذين يعملونه إعمال ليس خلافا لبني تميم، فإنما هذه لا تعمل شيئا عندهم، لكن لغة أهل الحجاز ورد بها القرآن. نعم. قال: بشرط أن لا تقترن بأن، أيوة، شروط ذلك أن لا تقترن بإن، أن لا تقترن ما بإن، لأن ما هذه نافية، فلو دخلت هذه النافية على إن آخر على إن وهي نافية، فهذا يؤدي إلى انتقاض النفي بما، وإذا انتقض النفي بطل عملها عمل ليس. وأن لا يقترن خبرها بأن، بإلا عند بعيش، وألا يقترن خبرها بإلا، لأن اقتران خبرها بإلا أيضا يدل أو يفضي إلى الإثبات فيما في حيز ما، إذا ستكون فلا فينتقد النفي، فإذا انتقد النفي لم تعمل ما عمل ليس، كما في قوله وما محمد إلا رسول، فما هنا لا تعمل عمل ليس لانتقاد النفي بإلا، فإذا لم تعمل عمل ليس فيعود ما بعد ما إلى المبتدأ والخبر، فيكون محمد رسول محمد مبتدأ ورسول خبره. نعم. قال: ولو ألا يتقدم خبرها أيوة، هذا معناه أنه يشترط لعمل ما عمل ليس أن يكون مرتبا، أن يكون أن يذكر ما أولا ثم الاسم ثم الخبر بهذا الترتيب، فلو قدم الخبر الاسم بطل، بطل عمله عمل ليس. نعم، ما هذا بشرا مثلا، ما هذا بشرا، ما ثم الاسم ثم الخبر، فلو قلت مثلا في غير القرآن ما بشر هذا، لو قلت هكذا لم تفع هذا العمل وصار مبتدا وخبرا. نعم، قال ولا مهمول خبرها على اسمه. أيوة، وكذلك يشترط أيضا في عمل ما عمل ليس أن لا يشترى أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها، فهذا أيضا يبطله، يبطل عمل ما. نعم، قال إلا إذا كان المعمول ظرفا. أيوة، هو مثال هذا قبل يكون قبل أن نأتي للظرف هذا، لو قلت الآن ما محمد آكلا طعامك، طعامك هذا معمول الخبر، فهذا المعمول هو الطعام، لو قدمته على الاسم فقلت لو قدمته على الاسم مثلا فقلت ما آكلا، ها ما تقول هكذا، تقول ما آكل ما طعامك، ما طعامك محمد آكل، ها بإبطال عمل ما، لأنك قدمت المعمولة على الاسم، كما أنه لا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم، فهكذا معمول الخبر لو تقدم بطل عمل ما عمل ليس، إلا إذا كان هذا المعمول للخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فإنهم يتوسعون في تقديم ذلك ما لا يتوسعون في غيره. نعم، مثاله للشروط، فالمستوفية للشروط نحو ما زيد ذاهبا. أيوة، ما زيد ذاهبا، وكذلك الآية الكريمة المتقدمة ما هذا بشرا، كقوله تعالى ما هذا بشرا. أيوة، إن هذا إلا ملك كريم. ما هن أمهاتهم، كذلك ما هن، هن اسم ضمير، ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم أمهاتهم، أمهاتي هذا ما خبر ما منصوب وعلامة نصبه الكسر نيابة الفتح لأنه جمع مؤنث سالم وهو مضاف، والضمير بعده مضاف إليه في محل جر. نعم، فإن اقترنت بإن، هذا يذكر لما مثل لما توفرت فيه شروط أعقبه بذكر ما لم تتوفر فيه الشروط، فقال فإن اقترن بإن، أي إذا اقترنت ما بإن بطل عملها، ذهب العمل. نعم، يرحمك الله. نعم، ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم، يلف تعرب زيد مبتدا. وكذلك إن اقترن خبرها بإلا نحو وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول، محمد مبتدا ورسول خبره. وكذلك إن تقدم خبرها على اسمها، وكذلك إن تقدم خبر على اسمها نحو ما قائم زيد، ما قائم زيد مبتدأ وخبر، تقدم الخبر وتأخر المبتدأ، ولا عمل لما لكنه يفيد النفي، يفيد مجرد نفي، أما العمل فلا. أو تقدم معمول الخبر وليس بظرف أو جر مجرور نحو ما طعامك زيد آكل، ما طعامك زيد آكل، ها كذلك. ما إيش ما إيش ما قائم صح، هو يجوز لك أن تعرب هذا الإعراب على هذا، ليس عندنا مبتدا وخبر. ما قائم زيد، نعم له وجه. نعم، فإن كان ظرفا أيوه نحو ما عندك زيد ذلك، ايوه فيعمل فيبقى العمل ما عندك زيد جالسا لان معمول الخبر ظرف قد تقدم على الاسم وذلك لا يمنع من عمل ما عمل ليس او جارا ومجرورا ايوه ما في الدار زيد جالسا ما في الدار زيد جالسا اذا فتعرض زيد اسما لما الحجازيه وجالسا خبر لما الحجازيه منصوب وفي الدار جار مجرور متعلق بهذا الخبر وهذا التعلق هو العمل فقد عمل الخبر في الجار المجرور لتعلقهما به نعم قال لم يبطل عملها لم يبطل عملها او لم يبطل عملها وبنو تميم أيوة. لا يعملونها وان استوفت الشروط وبنو تميم لا يعملون ما عمل ليس وان استوفت الشروط لكنهم على كل هذه لغتهم الا ان القران جاء على خلاف ذلك فاعمل ما عمل ليس في نحو قوله ما هذا بشرا لكن بني تميم ما يعملونها فهم عنده ما عندهم دائما مهملة عن هذا العمل نعم قال وأما ذا فتعمل عمل ليس أيضا عند الحجازيين فقط أيوة وأما لا فتعمل عمل ليس عند الحجازيين فقط نعم بشروط متقدمة نعم فيما وتزيد شرطا أيوة فهو أن لا يكون اسمها وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين أيوة وهو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين هذا هو الشرط الزائد في إعمال لا عمل ليس هذا هو الشرط الزائد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين تقول تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا تعز فلا شيء فشفلا هنا عاملة عمل ليس رافعة للإسم ناصبة للخبر واسمها وخبرها نكرتان لا فلا شيء باقيا هذا الشرط يزاد على على على إعمال لا عمل ليس نعم لا رجل أفضل منك لا رجل لا إيش لا رجل لا إيش لا أفضل لا كيف ترد لا أيوة لا رجل أفضل منك هنا فرق بين قولك لا رجل أفضل منك ولا رجل لا رجل تريد النفي الوحدة ولا هنا مثل ليس وليس إنما تنفي الوحدة تنفي الوحدة لا رجل أفضل واسم لا وخبرها نكرتان فرجل اسمها وأفضل خبرها نعم لا رجل أفضل منك كذلك يكون تكون لا هنا نافية للجنس نافية للجنس إذا فاسمها مبني على الفتح في محل نصب فهذا أعم في النفي لأنه نفي الجنس وذا الذي معنا الآن لنفي الوحدة نعم وأكثر عملها وأكثر عملها في الشعر أي أكثر عمل لا في الشعر نعم قال وأما إن النافية وأما إن النافية وأما إن النافية فتعمل عمل ليس فتعمل عمل ليس في لغة أهل العالية قد تعرفونهم لا لا على ذلك في جهة مكة اتهام وكمال يقول ما سوف نجد الى اهل الجهنم والى من وراء مكه ايوه هذا اهل العالي نعم بالشروط المتقدمه فيما بالشروط المتقدمه فيما نعم كذلك سواء كان او كان كان اسمها معرفه او نكره اذا سواء كان اسمها او معرفه او نكره بخلاف لا فإنه يشترط أن يكون اسمها وخبرها النكرتين أي في إعمال لا أما إن فلا يشترط ذلك نحو إن زيد قائم إن زيد قائما أي ما زيد قائما فهنا اسمها معرفة وإن وسمع من كلامه لكن أحد خيرا من أحد إلا بالتقوى والعافية. وقال بالعافية فقط لعله إذا كان متقين هذه عافية، لكن يجمع بينهما لعله جمع كذا كذا. قال عمر رضي الله عنه إن أحد خيرا من أحد إلا أيوة إلا بالعافية، أي ما أحد خيرا من أحد أي من غيره مثلا إلا بالعافية. لا تفضل أخاك إلا بالعافية، والصحيح لا تفضل أخاك إلا بالتقوى والعافية. لو جمع بين هذين كان أكمل وأتم حياة الفتى، كما يقول الشافعي حياة الفتى والله بالعلم والتقى. إذا لم يكون الاعتبار لذاته، فإذا انضاف إلى ذلك العافية فهذا هو التمام والكمال. نعم. لا لا لا غير أي هذه جازمة وليست نافية، هذه شرطية. إن هذه شرطية وما عندنا نافية فقط، ما لا شرط فيه. نعم. أي قد تتشابه. قال وأما لاتا وأما لاتا فتعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمها وخبرها لفظ الكنية. أيوة لاتا بتأنيث الحرف، وهذا من تأنيث الحرف بالتاء المفتوحة لاتا، وأصله لا فدخلت عليه لا التاء فصار اللفظ مؤنثا. فهذا يعمل لاتا هذه، أو هذا يعمل هذا العمل، وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط. أيوة بشرط إيش؟ أيوة في أيوة يعمل هذا العمل بشرط أن يكون معمولها لفظ الحين، أن يكون معمولها لفظ الحين فيعمل هذا العمل. لا لا لا لا يقصد به الزمن المبهم ذا الحين ليس التو. أيوة أيوة مثلا كما في قوله تعالى ولا تحين مناصل، أي لا تلحين حين مناصل. ألا ترون أن الاسم والخبر بلفظ واحد؟ فهذا هو المقصود، أن يكون الاسم لفظ الحين والخبر كذلك، وعليه فيحذف كثيرا الاسم ويبقى الخبر كثيرا ويبقى خبره كثيرا. لا تحين مناصل، فالاسم هنا محذوف وهو المرفوع، والموسوع والخبر موجود. وقل أن يحذف الخبر ويبقى الاسم كما في قراء ولا تحين مناصل، أي ولا تحين مناصل حينا لهم على هذا. أيوة تقدير يكون هكذا. نعم. قالوا بأن يحذف اسمها أو خبرها. أيوة بأن يحذف يختص هذه الأداة أو هذا الحرف بحذف اسمها أو خبرها، والكثير هو حذف الاسم وإبقاء الخبر. وقد يحذف الخبر قليلا كما تقدم في المثال. قال والغالب حذف الاسم. نعم. فنادوا ولا تحين مناص، أي ولا تلحين حين مناص. نعم. قال أي ليس الحين حين غار وقراء. أيوة أيوة. ولا تحين مناص. أيوة. ولا تحين مناص، هذه قراءة. أيوة. ولا تحين مناص، هذه قراءة أخرى. وفي هذه حذف الخبر وبقي الاسم، وذلك قليل. على أن الخبر محذوف ليس حين. أي ليس الحين ليس لا تحين مناص حينا لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل يكفي اللهم لا اشهد الانبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله تعالى واما افعال المقاربه فهي ثلاثه اقسام. قوله بسم الله الرحمن الرحيم واما افعال المقاربه فهي ثلاثه اقسام. أفعال المقاربة أضيفت إلى هذه الأفعال أضيفت المقاربة، والمقاربة مصدر لقارب أو لقارب الشيء، قارب شيء شيئا يقاربه قرابا ومقاربة إذا دنا منه. فالمقاربة مصدر، وأضيفت هذه الأفعال إلى المقاربة، ومعناه الأفعال التي تدل في معناها على مقاربة حصول الخبر لاسم هذه الأفعال كما سيأتي. إن هذه الأفعال تعمل عمل كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، إذن فخبرها تكون قريبة الوقوع والحصول لاسمها. ومعنى ذلك أن أخبارها لا تحصل بالفعل، ولذلك إذا قلت كما سيأتي كدت أسقط، فأسقط هو الخبر، فيدل على مقاربة السقوط أو على حصول مقاربة وصول السقوط لي مثلا. ومعنى ذلك أن هذا السقوط منتفي لم يحصل، شيء قاربه، لأن مقاربة الشيء ليس بعد ذلك الحصول له، لكن قارب، إذن فيدل على انتفاء الخبر في هذه الحالة. ولذلك لو أدخلت نافيا على هذا الخبر وقلت كدت لم أسقط أو لم أكد أسقط مثلا، وهذا الأجواب تقول لم أكد أسقط أسقط، إذن فهذا من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى أن يكون من باب أولى وأحرى، لأنه إذا كان الكلام مثبتا الخبر غير واقع، فما بالك إذا كان الكلام منفيا فمن باب أولى وأحرى. ولذلك يقول ابن مالك في الكافية الشافية: وبثبوت كاد ينفى الخبر، وبثبوت كاد ينفى الخبر، كدت أسقط، كاد هنا مثبت ما لقيناه، إذا ينفى الخبر أي معناه لا يكون الخبر حاصلا. وحين ينفى كاد ذاك أجدر، كما لو قلت لم أكد أسقط، فهكذا يستعمل مثل هذه الأفعال. وقد يستعمل مثل هذه الأفعال استعمالا ثالثا، وهو كما في قول تعالى: فذبحوها وما كادوا يفعلون، يستعمل بهذا الاستعمال أيضا بعد جهد جهيد، كما قال ابن مالك: وغير ذا على كلامين يرد، كولدت هند ولم تكد تلد، أي ولدت بعد جهد جهيد. إذن فهذه استعمالات هذه الأسماء الأفعال من حيث العموم. والمصنف يريد أن يذكرها هنا ويذكر أحكام أخبارها وما يتصل بذلك. نعم. قال: ما وضع للدلالة على خروج الخبر، أيوه، ما وضع للدلالة على ثلاثة الأقسام، هذه يقسمها. القسم الأول: ما وضع للدلالة على قرب الخبر، على قرب الخبر حصولا للاسم، وهو كاد، كاد واحد، كاد وكرب، أيوه، وكرب بفتح الراء وكسرها، أيوه، كرب لغة، لكن أيوه، لكن إيش؟ والفتح أفصح، والفتح أفصح، والأفصحية قائمة على كثرة الدوران في الألسنة العربية. الأفصحية لماذا كان أفصح؟ لأنه كثير على لسان العرب، وذاك قليل، فلذلك لم يكن كالكثير في الاستعمال أو في الفصاحة. هذه تأتي بمعنى يعني كارب، أيوه، كارب وكارب كلاهما، نعم، لا شيء من خرب، لا لا لا لا لا لا، نعم. قال: وأوشك، وأوشك هذا، أيوه، من أبناء فعل المقاربة، نعم، هذه ثلاثة. قال: وما وضع للدلالة على رجاء الخبر، على رجاء الخبر، على رجاء حصول الخبر، نعم، وهو عسى، وهو عسى، وحري، وحرى، ليس حري، وحرى، هنا يقول لتأتي لتزرع، حري، حرية، حري، أيوه، الأفصح، أيوه، شك في الحاء والراء المهملتين، أيوه، هذا الأفصح، حرى، هو قدير من شك، هو قال يعني كذلك بكسر الراء، أيوه، كذلك بكسر الراء، هي معنى حري، أيوه، من ذلك يأتي حري، من ذلك يأتي حري، لأن حري وصف، وحرية وحرى فعلان. الأفصح حرى، نعم. وخلولق، وخلولق، في ذلك. وما وضع للدلالة على الشرور وهو كثير. وهو كثير. طفق وعلق. بطفق بكسر الفاء طفق يطفق طفقا وطفق يطفق طفوقا. نعم لغتان. وعلق كذلك يعلق. وأنشأ ينشئ وأخذ يأخذ وجعل يجعل. قال وهذه الأفعال تعمل عمل كان. أيوة هذا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. هذا عملها ترفع تعمل عمل كان فترفع الاسم وتنصب الخبر. إلا أن خبرها يجب أن يكون فعلا مضارعا. هذا من الفرق بين الفروق بينهما بين كان وأخواته في هذا العمل وبين كاد وأخواته في هذا العمل. فيجب أن يكون الخبر لهذه الأفعال مضارعا كما سبق أن قلنا كدت أسقط. أسقط في المضارع وجملة أسقط هذا في المضارع نقول في الإعراب أسقط في المضارع مرفوع بتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وفاعل الضمير المستتر في وجوبا تقديره أنا. وجملة أسقط خبر كاد في محل النصب. نعم وهكذا مؤخرا عنها. هذا مؤخرا عنها لا يتقدم عليها. رافعا لضمير اسمها كدت أو كاد زيد يسقط أي هو. فهذا الفعل المضارع فيه ضمير مستتر يعود إلى اسم كاد. كاد زيد يسقط. فهذا هو الخبر. فجملة يسقط خبر في محل نص. نعم. قال الله عز وجل يعني طفق مسحا بالسوق والعناب. أيوة. هنا مفعول مطلق. أيوة. ها إذا إنشيد في هذا طفق أي هو. ها. فالاسم ضمير مستتر ومسحا مفعول مطلق لعامل محذوف. هذا هو لعامل محذوف في فعل مضارع هو الخبر في الأصل. فاتفق يمسح مسحا. ها يكون هكذا اتفق يمسح مسحا. نعم نعم. قال ويجب اقترانه بأن كان الفعل حرى. الآن نفصل. يقول هذا من دخل في تفاصيل أحوال هذا الخبر لهذه الأفعال. فيجب أن يقترن الخبر وهو الفعل المضارع إذا كان هذا الخبر لحرى وخلولقا. فعيد تقول حرى زيد أن ينجح وخلولقت السماء أن تمطر. تدخل عليه أن وجوبا. نعم. قال نحو حرى زيد أن يقوم وخلولقت السماء أن تمطر. نعم. ويجب تجرده. أيوة. من أن بعد أفعال الشرور. أيوة. ويجب تجرده أي تجرد الخبر من أن بعد أفعال الشرور. فتقول مثلا طفقت أقرأ. فأقرأ هذا هو الخبر يجب أن تجرده من أن. فلا يجوز أن تقول طفقت أن أقرأ. وسر في ذلك أن الناصبة تمحض الفعل المضارع للاستقبال وهذا الفعل المقاربي يدل على أن الشروع قد وقع في هذا الفعل في هذا الخبر. إذن فيتنافيان هذا مستقبل وهذا حال. فلذلك لا يجوز أن تدخل أن في خبر أفعال الشروع من أفعال المقاربة بل تقول أنشأ السائق يحدو ولا تقول أنشأ السائق أن يحدو مثلا لما بين أن في دخوله هنا من التنافي وبين فعل الشروع الذي هو أنشأ. نعم. قال نحو والطفقا يخصفان عليه. يخصفان محل الشاهد الخبر ويخصفان والاسم وطفقا الألف هو اسمه اسم طفقة مبنى للسكون في محل رفع اسم طفقة. والجملة الفعلية يخصفان خبر طفقة في محل النصب. نعم. والأكثر في خبر عسى وأوشك الاحترام بأن هذا هو نحو عسى الله أن يأتي بالفتح. عسى الله أن يأتي بالفتح عسى فعل الماض جامد مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر. والله اسمها أو اسمه مرفوع ولم تر في ضمته ظاهرة أن يأتي بالفتح. أن يأتي هذا هو الخبر. نعم الخبر حرف نصب هو هذا هو حرف نصب. أن التي يكثر دخولها في خبر عساه ناصبة. نعم قال وقولي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يقع فيه. يوشك أي هو كالراعي حول الحمى كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك أي هو فالفصل يوشك ضمير مستتر جواز تقديره هو يعود إلى ذاك الراعي. يوشك أن يقع فيه فأن يقع محل الشاهد يقع هو فيه. نعم قال والأكثر في خبر كاد وقرب تجرده من أن. نعم والأكثر في خبر كاد وكرب تجرده من أن كما تقدم في المثال كدت أسقط أو كاد زيد يسقط بدون أن. هذا هو الكثير فيه لا يمتنع دخول أن في خبر كاد لكن الكثير تجرده من أن. نعم نحو ما كادوا يفعلون. ما كادوا الاسم الواو ويفعلون الخبر وقد تجرد من أن والقرآن يأتي بالأفصح دائما. نعم وقول الشاعر خرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. كرب القلب القلب اسمه كرب أيوة يذوب من جواه يذوب من جواه فيذوب هذا الخبر وقد تجرد من أن ولذلك فهو مرفوع. نعم قال رحمه الله تعالى الفصل. لا ينصب لأبي بكر الأنباري في كتاب الإغراب في جدل الإعراب وهذا الإعراب تحت المعنى. أيوة الإعراب تحت المعنى وإن كان يقولون لكن يعرف منصوبا هكذا إلى ابن الأنباري. نعم